بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع من مجالس قراءة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وصلنا إلى كلام المؤلف رحمه الله. وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، فقد يذنب الرجل والطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي، فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر. يعني أسباب الشر والعدوان في الدنيا منحصر في الكفر والفسوق والعصيان، كما قال الله تعالى في سورة الحجرات: الكفر بأنواعه والفسق بأنواعه وجميع المعاصي. فما من شر في هذه الدنيا وما من عدوان إلا بسبب هذه الثلاثة على كثرة أو على قلة. ثم قال: فقد يذنب الرجل والطائفة. رجل وحده يذنب، سواء كان هذا الإنسان شخصا من عرض الناس أو كان من أولياء الأمور، وكذلك الطائفة، مجموعة من الناس، جماعة، طائفة، عصبة، قبيلة. فقد يذنب الرجل والطائفة، يعني يجتمعون على الذنب. فالواجب على المسلمين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقال: ويسكت آخرون عن الأمر والنهي، لم يقوموا بأداء حق الله في الأمر والنهي، كما قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يبقى الذنب سيحدث، لماذا؟ لأننا بشر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. إذن الذنب متوقع من الأفراد والجماعات أم لا؟ متوقع، ولكن يجب على المسلمين أن يقوموا إن رأوا منكرا أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. فماذا فعل الناس؟ قال: ويسقط آخرون عن الأمر والنهي، فيكونون الطائفة الأولى أو الشخص الأول وقع في المعصية، والآخرون سكتوا فوقعوا في معصية السكوت. ويسقط آخرون عن الأمر والنهي، فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون. نقول: الحمد لله، وجد في الأمة من ينكر، لكن الإنكار كان مخالفا للصراط المستقيم. وذلك كنا في المجلس السابق نتحدث عن كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طاعة، ولا بد للطاعة من أن يتوفر فيها شرطان: الإخلاص وموافقة الصراط المستقيم، موافقة الشرع. فهؤلاء الذين أنكروا المنكر أنكروه بغير حق، أنكروه إنكارا منكرا، أنكروا المنكر إنكارا منكرا. فقال: وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه، فيكون ذلك من ذنوبهم. الأمة كلها طائفة وقعت في الذنب، طائفة سكتت فوقعت في ذنب السكوت عن النهي عن المنكر، والذين قاموا لأداء حق الله في الأمر والنهي نهوا نهيا منكرا خالف الشرع. فحينئذ تكون الأمة قد وقع معظمها في ماذا؟ في، ولذلك تعاقب. فقال: فيحصل التفرق والاختلاف والشر، لأن القاعدة من يعمل سوءا يجز به، فالأمة ستجازى وستعاقب عقابا جماعيا. فالعقاب الجماعي بقى يكون غلو الأسعار ومنع المياه والفتن والحروب الأهلية، كل هذه الأمور التي تحدث من جراء المعاصي، والمعاصي كما رأينا متعددة. فقال: فيحصل التفرق والاختلاف والشر، وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا، إذ الإنسان ظلوم جهول، كما قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقول الإنسان هذا اسم جنس، جنس الألف واللام يعني جنس الإنسان، وليس الألف واللام للعهد مثلا إنسان معين، لا، الإنسان جنس الإنسان، كما قال: والعصر إن الإنسان، جنس الإنسان لفي خسر ثم استثنى، فدل على أن الإنسان ليس شخصا واحدا بدليل أنه استثنى منه ها إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. إذن هذا يدل على أن كلمة الإنسان عام أم خاص؟ عام، فالاستثناء معيار العموم، طالما في استثناء يبقى ما سبق الاستثناء كان عاما. قال: إذ الإنسان ظلوم جهول. والظلم والجهل أنواع، فيكون ظلم الأول الذي ارتكب المنكر وجهله من نوع، وظلم كل من الثاني الذي سكت عن الإنكار، والثالث الذي أنكر إنكارا منكرا، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر. انظر إلى التدقيق والتحقيق، لله ضره. قال: ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها، ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن، هذا أصلها. ثم قال: ويدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية، لأن البعض يظن أن الأهواء، يقول لك فلان اتبع هواه، الأهواء إيه؟ والإنسان بيتكلم عن الهوى، الهوى دايما حتى في الشعر والأغاني بيتكلم عن الايه؟ حب الشهوات، وبيتكلم عن حب النساء، بيتكلم عن حب المال، بيتكلم عن حب الدنيا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. نقول: واتباع الهوى أيضا يكون في ماذا؟ في الشبهات الدينية. فاتباع الهوى ليس حكرا على الشهوانيات، بل يدخل فيه كذلك الدينيات والأمور العقدية المخالفة والشبهات في مثل هذا الأمر. فقال: التي هي الأهواء الدينية، وقال هذا أصلها، يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية، ولذلك قال الله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى، فجمع بين النفي الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية، وهي البدع في الدين الشبهات، والأهواء الدينية البدع في الدين، والفجور في الدنيا. يبقى الفجور الشهوانيات، وأمام الأهواء الدينية البدع في الدين. قال: وذلك أن أسباب الضلال والغي التي هي البدع في الدين والفجور في الدنيا مشتركة تعم بني آدم لما فيهم من الظلم والجهل، فيذنب بعض الناس بظلم نفسه وغيره بفعل الزنا أو التلوط أو غيره، أو بشرب الخمر أو ظلم في المال بخيانة أو سرقة أو غصب ونحو ذلك. يبقى أسباب الضلال والغي التي هي البدع في الدين والفجور في الدنيا مشتركة تعم بني آدم لما فيهم من الظلم، ومعظم بني آدم سيقعون في الظلم والجهل إلا من عصمه الله تعالى. فيذنب بعض الناس، يتكلم عن إن الظلم سيكون أنواعا، فيذنب بعض الناس بظلم نفسه وغيره. يعني إيه بظلم نفسه وغيره؟ يعني يظلم نفسه فقط، مثل أن يشرب الخمر، ما أذى إلا نفسه، يبقى هذا ظلم للنفس، شرب خمرا. وغيره يعني يظلم غيره، مثلما يأخذ حقه من مال أو يضربه أو يعتدي عليه، فهذا ظلم متعدي، وهناك ظلم قاصر. فالظلم القاصر الخاص بالإنسان شرب خمرة، لكن الظلم المتعدي الذي يتعدى إلى الغير بالضرب أو بأخذ المال أو نحو ذلك، أو السب أو الشتم ونحو ذلك. قال: ومعلوم، ولذلك ضرب المثل فقال: فيذنب بعض الناس بظلم نفسه وغيره بفعل الزنا أو التلوط أو غيره، أو بشرب الخمر، أو ظلم في المال بخيانة أو سرقة أو غصب ونحو ذلك. ومعلوم أن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين، فهي مشتهاة في الطباع أيضا. يعني لو نظرنا إلى هذه الأمور، لو سألنا الدين سنجد أن هذه الأمور محرمة، ولو سألنا العقل سينكرها العقل ويقول لا، لا صح أن يزني الإنسان، بل العاقل لا يفعل هذا وعقله ينهاه عن هذا. وكذلك شرب الخمر، كيف يشرب العقل خمرا يغيبه عن الوعي، أو أن يرتكب جريمة اللواط، أو أن يظلم في المال بخيانة أو سرقة أو غصب. كل هذه الأمور العقل ينكرها. فقال: وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين، فهي مشتهاة في الطباع أيضا. لكن لو نظرت للشهوة ستجد أن الإنسان وإن كان عقله يقول له لا تفعل، إلا أن الشهوة قد تكون قوية فتتغلب عليه، لأن هذه الأمور اللي هو العلاقات اللي هي العلاقات الشهوانية أمور مشتهى في الطباع، والظلم من شيء من النفوس. فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، ولا إيه؟ ظلم النفوس. أما تيجي تسأل الإنسان من ناحية العقل لك لا يا أخي لا تظلم، ومع ذلك تجده هو يقع في الظلم ويقع في الخيانة ويقع. أما يحكم، يتحكم إلى الشرع، الشرع يحرم، يتحكم إلى العقل، العقل يرفض هذه الأمور ويزمها، ومع ذلك تقع. ما هو الإنسان ظلوم جاول، مش كده؟ كان الإنسان إيه؟ ظلوما جاولا، فيقع في هذه الأمور لأنها مشتهى في الطبع والطباع. تجد الإنسان ينهى الآخر عن الظلم ويقع فيه. لما تقول له يا أخي فلان، يا أخي اتق الله، أنت ماشي في توه تشتم في ناس في الشوارع، أنت ومع ذلك حينما تأتي فرصة هو يفعل مثل ذلك. يا أخي هذه رشوة، ومع ذلك حينما يتعرض هو لا سيدفع الرشوة أو سيأخذ الرشوة. هذه أمور يعني موجودة مشتهاة في الطباع. تجد الإنسان هؤلاء لا يعطون الناس حقوقهم وهم يفعلون، وهناك في الشغل واسطة، لو جت واسطة تمشي، طب تعالى من الباب الخلفي كده وهتدخل عند الموظف ينسى ويدخل يعمل مصلحته ويخرج جوه من غير سكان، وانت كنت انت اللي متزعم الناس وبتقول لهم وصايف كوسة مش عارف ايه. طب تعالى من باب الوراني كده نخلص لك مصلحتك وتمشي في السر كده، هيعملها ويقول لك ولا اعرفه مش كده ولا لا؟ نفس القصه. فاذا الامور تجد فعل حقيقه. وهؤلاء هم الذين اشار الله تعالى اليهم بقوله ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. هي دي القضيه. لو انت هتعمل العمل دوت وانت اللي هتستفيد منه زي الفل على قلبك زي العسل، لكن لو كان الامر ده غيرك يبقى حرام ورشوه وواسطه وكوسه ومحسوبيه مش كده ولا لا؟ كل الناس كده الا القليل بقى من النادر. مش لاقيين للولد وظيفه هم اولادهم وهو لو لقى هو ده اللي بينتقد، هو اللي بينتقد لو لقى المساله دي. انت مش عارف انت بتكلم مين؟ الله، ما كده الكلمه دي مزعلك قبل كده وبتقول اسياد وعبيد وناس لكن لما هو يوضع فيها يبدا بقى هو ايه يتكلم بطريقه تانية خالص. مش عارف انت بتكلم مين؟ طب انا هوريك. ويبدا ايه بقى يرفع سماعه التليفون. الله، ما انت كنت قبل كده بتنتقد الناس اللي بتعمل السلوك ده وتقول اه البلد بلدهم. احنا لا نحسن القبيح ولا نقبح الحسن، وانما علينا ان نحسن الحسن ونقبح القبيح، ونحسن الحسن وناتيه ونقبح القبيح ولا ناتيه، وان اتيناه فلا نحلله ولا نستحله ولا نحاول ان نفر من انكاره، بل نعترف اننا اخطانا ونتوب الى الله تبارك وتعالى. فقال ومعلوم ان هذه المعاصي وان كانت مستقبحه مذمومه في العقل والدين فهي مشتهاه في الطباع ايضا. ومن شان النفوس انها لا تحب اختصاص غيرها بشيء وزيادته عليها. ومن شان النفوس انها لا تحب اختصاص غيرها بشيء وزيادته عليها. الله جبل الانسان على هذا عشان يحدث الامتحان ويحدث الاختبار. لا يحب الانسان ان يختص غيره بشيء. ليك خصوصيه معينه هغير منك، او لو زدت علي في هذه الخصوصيه، لو زدت علي او اختصصت بها فحينئذ انا لا احب ذلك كبشر، لكن تريد ان يحصل لها ما حصل له. اللي حصل لك يحصل لي من الخير. جات لك فلوس تجي لي فلوس، جالك منصب يأتي نفس المنصب. طب وهذا يجوز ولا لا يجوز؟ إن لم يكن فيه الحسد المنهي عنه أو مخالفة الشرع فلا بأس بذلك. قال وهذا هو الغبطة التي أدنى نوعي الحسد. أدنى نوعي الحسد الغبطة، إني أريد مثل ما أردت من جنسي أو من نوعي، لكن أن أريد عين ما في يدك هذا هو الحسد المذموم. واضح؟ يعني ربنا فتح عليك وتزوجت بامرأة ذات نسب وحسب وجميلة وغنية، يعني خدت الخير كله. يتمنى الشيخ محمد نفس الكلام، واخدين بالكم؟ الشيخ محمد ربيع يتمنى نفس الكلام. ربنا يستر عليك يا شيخ محمد اللي لازم. فالواحد يتمنى هذا الأمر لكن لا يتمنى عينه. عينه يعني ايه؟ يتمنى نفس المرأة. ما دي لن يحدث الا بطلاق او بموت. يبين انت بتتمنى نفس الشيء، يبقى بتتمنى زواله عن المحسود، وده اخطر انواع الحسد والعياذ بالله. لكن زيه خير، فضل ربنا واسع، ده الغبطة بقى. واخدين بالكم؟ فقال وهذا هو الغبطة التي أدنى نوعي الحسد، فهي تريد النفس يعني الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه، يستأثر بالأمر أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه، وده الأخطر. وإن لم يحصل يعني زوال النعمة عن الغير الذي حسدته ففيها من إرادة العلو والفساد والاستكبار والحسد ما يتقاضى، يعني يقتضي ويترتب عليه أنها تختص عن غيرها بالشهوات. يبقى هذا الأمر يريد الإنسان، زي قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين قهروا أنفسهم. فلما قهروا أنفسهم لله وجعلوا النفوس ذليلة لله لم يبتغوا علوا ولا فسادا في الأرض. فقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ذلك السورة جاءت بعد الكلام عن نموذج العلو متمثلا في فرعون ونموذج الفساد المتمثل في قارون، ثم قال بعدها في سورة القصص تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وضرب المثل في السورة بأعلى الدرجات في العلو، ألا وهو علو فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. ورمز الفساد والطغيان المادي المتمثل في من؟ في قارون، فبغى عليه. فقال ففيها أي في النفس من إرادة العلو والفساد والاستكبار والحسد ما يتقاضى، يعني يقتضي ويترتب عليه أنها تختص من غيرها عن غيرها بالشهوات. يبقى النفس عايزة تختص، فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها بذلك واختص به دونها؟ فحينئذ النفس يحدث فيها الحسد والبغي والسعي في إزالة هذا الذي استأثر به الغير أو اختص به. انظر إلى تحليل النفس البشرية للوقوف على الأسباب التي نراها بأعيننا وأحيانا لا نستطيع أن نفسرها. فقال فالمعتدل منهم في ذلك، المعتدل منهم في ذلك الذي يحب الاشتراك والتساوي، أريد مثل ما أعطيت فلانا، أريد مثله، أريد أن أتساوى به. وأما الآخر فظلوم حسود الذي يريد أن يأخذ ما في يدك، أنت فضلت علي بكذا، أنا أريد يا ربي أن تعطيني مثل ما أعطيت فأطلب من ربي، أو أسعى جاهدا للوصول إلى الأمر بطرق مشروعة. أما إن سعيت للوصول إلى ذلك بطرق مذمومة أو بالسعي إلى اجتساس الشيء من يدي وإزالته، فأحيانا يريد أن يأخذه لنفسي، كما يسعى إنسان من أجل أن يأخذ امرأة جميلة من يدي زوجها ويخبب الزوج عليها ويسعى بالكيد والفتن حتى تطلق لكي يحوزها هو، وإن كان مالا يسعى إلى أخذه بالسرقة أو بالاحتيال أو بكذا، فإن لم يستطع يسعى إلى تدميري حتى ولو سيقوم لك أحرق قلبه عليه. فمن الممكن أن يدمره حتى لا يجعله أعلى منه في الدرجة. فقال فالمعتدل منهم في ذلك الذي يحب الاشتراك والتساوي، وأما الآخر فظلوم جهل. قال وهذان الأمور دي وحب العلو والاستئثار يقعان في الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله. الأمور المباحة يحدث هذا في الرزق والمال والسعي والزواج وما شاكل ذلك، هذه أمور مباحة. وكذلك يقع في الأمور المحرمة لحق الله. يعني إيه المحرمة لحق الله؟ لأن هناك أمور محرمة لحق الله، مثل ماذا؟ مثل الزنا ومثل الخمر. الزنا بشرط أن يكون بتراضي بين الزانيين، لكن لو تعلق بذلك حق مثل الاغتصاب أو الإكراه أو ما شاكل ذلك انتقل الأمر إلى حق للمخلوق. فيقول هنا والأمور المحرمة لحق الله مثل شرب الخمر، مثل الأمور التي ليس فيها تعدي على الآخرين. قال فما كان جنسه مباحا من أكل وشرب ونكاح ولباس وركوب أموال إذا وقع فيه الاختصاص. يعني إيه الاختصاص؟ يعني يختص بها الشخص، تمام، يختص بها الشخص. ف فقال وإذا وقع فيها الاختصاص حصل بسببه الظلم والبخل والحسد وأصلها الشح. إذا وقع فيها الاختصاص أن يختص بها الإنسان فيظلم، إذا في يدي سلطة مثلا وإذا في يدي مال يقع يظلم ويبخل بحق الله وبحق الآخرين وبحق القرابة وبحق المساكين، يحصل بسببه ظلم وبخل وحسد وأصلها الشح. الشح غفلة في النفس ذميمة تجعل الإنسان يسعى جاهدا للحصول على ما في يد الغير، فإن وصل إلى يدك حتى ولو الحق يمسكه فلا يخرجه ولا يعطي حق الله حق الله فيه ولا حقوق الناس فيه ولا يعطي حقوق القرابة ولا المسؤولين منه، فبناء على ذلك يكون قد وقع في مرض الشح الذي قال عنه الله تبارك وتعالى ومن يوقى شح نفسي فأولئك هم المفلحون. قال كما في الصحيحين عن النبي كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والشح، يعني يحذرهم من أن يتصفوا بصفة الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. الشح هو الأصل الذي ينتج عنه البخل، فالشح هو الأساس، والشح أن يسعى الإنسان إلى الحصول والاستحواذ على الشيء فإن جاء لا يخرجه. قال ولهذا قال ولذلك الشحيح الذي يسعى إلى الحصول، لكن البخيل يبخل بما أوتي، لكن الشحيح يحرص على الشيء قبل الحصول عليه، وإن حصل عليه يبخل به، فالشح أعم. فقال ولهذا قال الله تعالى في وصف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والذين تبوأوا يعني إيه تبوأوا؟ يعني سكنوا الدار والإيمان وآمنوا قبل المهاجرين. طبعا لا يتكلم عن المهاجرين الأوائل، بل لأن الذين هاجروا فيما بعد آمنوا بعد إيمان الأنصار، لا نتكلم عن الأوائل من السابقين من المهاجرين. فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، تبوأوا الدار من قبل جميع المهاجرين، ولكن الإيمان من قبل من بقية المهاجرين وليس السابقين الأوائل، أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون الحسد، لا يجدون في صدورهم الحسد ده، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتي إخوانهم من المهاجرين، فلو آتى الله المهاجرين ما آتاهم لا يجد الأنصار غضب في النفس ولا حسد لهؤلاء المهاجرين. ولذلك لما آل الأمر في الملك إلى المهاجرين وأصبح المهاجرون هم الخلفاء والأمراء ما حسدهم إخوانهم من الأنصار، فقال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون الحسد مما أوتي إخوانهم من المهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون المهاجرين على أنفسهم، يقدمونهم في كل شيء على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كانوا هم في حاجة إلى هذا الذي آثروا به إخوانهم من المهاجرين. ثم قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام فتح مكة وجاءت بعد ذلك غزوة حنين وكسر المال في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعطي المؤلفة قلوبهم من الذين أسلموا حديثا في الفتح، لدرجة أنه أعطى رجلا أموالا بين أو غنما بين جبلين، حتى قال قائلهم إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ومع ذلك ما أخذ الأنصار شيئا. فالأنصار نظروا إلى الأمر يعني حرموا من كل شيء في هذه الغزوة ولم يأخذوا شيء، وإنما الذين استنفذوا كل هذه الثروات التي وقعت من غنائم حزاء مؤلفة قلوبهم من مسلم الفتح. هذا الأمر وجد الأنصار في نفوسهم، يعني ماذا الذي يحدث؟ نحن الذين بسيوفنا وبقوتنا حدث وحدث وحدث النصر. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما أفهمهم حقيقة الأمر وأن هذا من باب تأليف القلوب ما وجدوا شيئا في سوى، وقال له يكفي أنكم يعود الناس بالبعير وبالشاء وبكذا وأنتم تعودون إلى رحالكم ومعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهاية كل واحد سيذهب إلى بيته ومعه ما أخذ من أموال ومن شياه ومن بعير ومن كذا، وأنتم في النهاية سأعود إليكم مرة، يعني هتأخذوني ونعود إلى المدينة ومعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم وحديث نفيس موجود في الصحاح. قال وسمع عبد الرحمن ابن عوف ويطوف بالبيت يقول، سمع عبد الرحمن ابن سمع دعاءه ويقول في طوافه بالبيت الحرام، رب قيني شح نفسي، رب قيني شح نفسي، يدعو أن يقيه الله شح نفسي. فقيل له في ذلك، يعني سأله السائل لماذا هذا الدعاء بالذات، فقال إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة، لأن الحديث كما رأيتم الذي سمعناه حديث صحيح، إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. فقال هنا عبد الرحمن بن عوف متأولا هذا الحديث، إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة، أو كما قال. قال بهذا الشح الذي هو بيشرح لها كلمة الشح، شدة حرص النفس، شدة حرص النفس، هذا الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما عليه والظلم بأخذ مال الغير. يبقى الشح سيجعل المال الذي في يدك تبخل به على المستحقين ولا تخرجه، وأن تظلم الآخرين بأخذ أموالهم، ويوجب قطيعة الرحم حتى لا تدفع لهم ولا تصل رحمك، ويوجب قطيعة الرحم ويوجب الحسد، وهو كراهة ما اختص به الغير وتمني زواله، كل ذلك يؤدي إليه الشح. قال والحسد فيه بخل وظلم، الحسد فيه بخل وظلم، فإنه بخل بما أعطيه عن غيره، والحسد فيه بخل وظلم، فإنه بخل بما أعطيه عن غيره، يعني يبخل بالذي أعطاه الله إياه، يبخل به عن غيره فلا يعطي المستحقين أموالهم. يبقى البخل بما أعطيه عن غيره، يبقى يبخل في أن يعطي المال الذي آتاه الله إياه لغيره من المستحقين، فلا يعطي الزكاة بخلوا بها وتولى وهم معرضون، بخلوا يبخل به المال فلا يعطي للمستحقين، ويبخل على العمال فلا يعطي مستحقاتهم، ويبخل على أبنائي فلا يعطيهم، ويبخل على زوجتي، البخل يبقى يمنع الإنسان المال عن المستحقين. وظلم بطلب زوال ذلك عنه، ويطلب زوال المال عن من في يده المال ليحوزه هو. قال فإذا كان هذا في جنس الشهوات المباحة فكيف بالمحرمة كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، يعني إن كان هذا في الشهوات المباحة محرم فما بالكم إن كان في الشهوات غير المباحة المحرمة كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. وإذا وقع فيها اختصاص فإنه يصير فيها نوعات، اللي هي المحرمات، إذا وقع فيها اختصاص يعني وجدنا إنسانا، لما نتكلمش لا نتكلم عن إنسان تزوج امرأة جميلة ذات حسب ونسب، لا بنتكلم عن إنسان يزني بالنساء الجميلات ولا نتكلم عن إنسان يحوز مالا حلالا، بل نتكلم عن الاستحواذ على المال الايه الحرام، ولا نتكلم عن سائر الأمور المباحة والشح بها، لا نتكلم عن أمور ها محرمة. فقال وإذا وقع فيها الأمور المحرمة اختصاص فإنه يصير فيها نوعان، أحدهما بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم، كما يقع في الأمور المباحة في الجنس يبغضها، يبغض وقوعها عند من وقعت لديه لأنه اختص بها وقع في الظلم فحينئذ يبغضها. والثاني بغضها لما في ذلك من حق الله، يبقى لو وجد إنسانا يزني يبغضه، لماذا؟ لأن الزنا حرام، وفي نفس الوقت من الممكن أن يبغضه لأنه استأثر بهذه النساء أو بهذه المرأة أو كذا أو كذا، يبقى وقع فيها إيه؟ يصير فيها نوعان، بغضها لما في ذلك لأنه خلاص الإنسان عموما يقع في نفسه بغض من اختص بشيء، تمام ولا لا؟ الإنسان يخطأ، تريد دائما أن تتساوى على الأقل بالآخرين. طيب حتى في المعاصي، وأنا أتكلم عن الأتقياء، فالناس عموما يحدث بغض، ولذلك هذا الأمر يحدث، يعني لو تلاحظوا ويبقى الإنسان ويظن في نفسه أنه يأمر بالمعروف عن المنكر، ولكن هو ليس الغرض النهي عن المنكر، وإنما الغرض إن هو الأمر ده مش فيه هو. ولذلك تجد واحد مثلا لو وجد مثلا امرأة تسير مع رجل ويعلم أنها غير زوجته، يبقى بيأكل في نفسه وغضبان لحق الله، هو يظهر هذا، ولكن في حقيقة الأمر لو الأمر عنده وهو يبقى المسألة ما فيش مشكلة فيها ولا أي شيء، واخدين بالكم؟ فيقول بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم كما يقع في الأمور المباحة في الجنس. والثاني بغضها لما في ذلك من حق الله. ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام، الذنوب ثلاث أقسام، أحدها ما في ظلم للناس كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك. طيب القسم الثاني من أقسام الذنوب ما في ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا إذا لم يتعدى ضررهما، ولكن قد يتعدى ضرر الزنا إن كانت متزوجة أو كان الأمر أهلها، الزنا لا يتعلق بالمرأة وحدها إلا إن لم يكن لها أحد وكانت راضية بالزنا أو كانت مكرهة، يبقى الأمر متعدي، تمام؟ وهكذا. يبقى ما فيه ظلم للنفس فقط في شرب الخمر والزنا إذا لم يتعدى، وإلا ما هو الخمر نفسها من الممكن يحدث تعدي للضرر فحينما يسكر يرتكب جرائم. والثالث ما يجتمع فيه الأمران لو ظلم الناس وظلم النفس، مثل أن يأخذ المتولي أموال الناس ليزني بها، واحد متولي مسؤول جمع أموال سواء بقى ضرائب أو جمع أموال الزكوات أو شيء، أو رجل مثلا ناظر من نظار الوقف، تمام، مسؤول عن وقف أو عن مل أو صياء أو شيء من هذا القبيل، مثل أن يأخذ المتولي أموال الناس ليزني بها، يبقى خذ الأموال ظلما ليزني ليرتكب بها موبقات ويشرب بها الخمر، يبقى بقى دي المسألة مركبة. قال ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام، أحدها ما فيه ظلم للناس كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك، والثاني ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا إذا لم يتعد ضررهما، والثالث ما يجتمع فيه الأمران مثل أن يأخذ المتولي أموال الناس ليزني بها ويشرب بها الخمر، يبقى جمعون بين ظلمين، ظلم النفس وظلم الآخرين، ومثل أن يزني بمن يرفعه على الناس بذلك السبب ويضرهم كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان. هذا الكلام يعني لم يضرب له المثل ولكن الأمر واضح، ومثل أن يزني بمن يرفعه على الناس، يعني مثل المتولي لأمور الناس من سلطان أو ولاية يزني بامرأة او يتعامل باللواط مع شخص ما، ثم تكون هذه العلاقة الآثمة بينهما التي كانت قاصرة تصبح سببا لتسلط المرأة البغي او الشخص المفعول به على الناس، طالما كانت هناك علاقة مشبوهة بينه وبين المتولي، يعني المرأة هذه البغي هذه ما كان يلتفت اليها احد، فتصبح بعلاقتها مع هذا الرجل لها سلطان يعطيها كرشوة في مقابل هذا الامر ان تصبح لا سلطة على الناس او سلطان على الناس. وهذا كثيرا ما يحدث في كثير من البلاد الفاسدة التي تكون فيها أنظمة فاسدة، فيكون الشخص المتمكن له بغايا يتعامل معهن وكل أمر مشهور، وتصبح هذه المرأة لا تقترب منها، فإن هذه معناها ليست بزوجتي وإنما هذه يعني لا علاقة به شخصية، فهذه العلاقة تجعل لها خصوصية بحيث يصبح لها من الأمر والنهي. وهذا الكلام بيقوله شيخ الإسلام لأنه أمر رآه فيه واقعي، وما أكثر الحوادث التي رأيناها من مثل هذا في أزمنة كثيرة وفي أماكن كثيرة. وكذلك إذا كان الأمر مع بعض الأشخاص، لأن مسألة اللواط كانت شائعة في بعض العهود وفي بعض العصور، وذلك قال مثل أن يزني بمن يرفعه، يعني يزني بامرأة ويرفعها على الناس بسبب ذلك السبب، بسبب الزنا والعياذ بالله، ويضرهم، وتصبح هي بالفعل، تخيل لما تكون امرأة بغي وتتحكم في رقاب الناس فماذا ستفعل؟ أخلاقها تؤدي إلى ماذا؟ قال كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في أنواع الإثم. إنما أمور الناس إنما تستقيم في الدنيا، اسمعوا هذا الكلام، كلام عالي جدا والله، كلام عالي وغالي. أمور الناس إنما تستقيم في الدنيا، لا يتكلم عن الآخرة ولا يتكلم عن الجزاء بالخير والشر في الجنة، يتكلم عن الدنيا. تستقيم أمور الدنيا وأمور الناس في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في أنواع الإثم، يعني حتى ولو حدث إثم يكون الناس فيه سواسية كما يقال في بعض القواعد الباطلة، المساواة في الظلم إيه؟ عدل، يعني لا يكون الناس يعني ناس مرتفعة وناس منخفضة، بل اعتقد ظلم الكل، حاكم ظالم ظلم الكل، سلطان غشوم أصاب بظلمه سائرة الناس واستوى الناس كلهم في المظالم. فيقول قد يكون فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم يشترك في إثم. انظر ثم قال ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. يبقوا مسلمون، الناس مسلمة ولكن لا توجد عدالة ويوجد مظالم. هذه الدولة آذنت بارتحال وستنكس أعلامها لأن الظلم مآله وخيم، الظلم ظلمات يوم القيامة، ولكن في الدنيا يزيل الأمم ويزيل العروش. أما بالنسبة للعدل حتى ولو كان الحاكم العادل كافرا فإن الأمور تستقيم في الدنيا، لا نتكلم عن حساب الإيه؟ الآخرة. قال ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. علق هنا شيخنا الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله يقصد أي شيخ الإسلام، فقال شيخ الشيخ حامد يقصد ابن تيمية الظاهر من شرائع الإسلام، أما الإسلام الصادق علما وعملا وعقيدة فلا يكون معه ظلم. وأرى أن استدراك أن استدراك شيخنا حامد الفئ رحمة الله لا محل له من الإعراب كما يقال، لا محل له، لأننا لا نتكلم عن الإسلام الكامل، فلو تكلمنا عن الإسلام الكامل فلا مجال للكلام عن الظلم إطلاقا. يعني نيجي نتكلم عن عصر أبي بكر الصديق هتكون في مظالم، عصر عمر هتكون في مظالم، وهكذا. واضح؟ فالكلام الذي يقوله شيخنا الشيخ حامد رحمة الله عليه كلام نظري، لكن نحن نتكلم في الكلام العملي، والكلام العملي بعد عصور الخلافة الراشدة الدنيا اتغيرت تماما. يعني وبالذات شيخ الإسلام الجميل لما بيتكلم، مش يتكلم عن الإسلام عقيدة وعلما وشرعا، اوعى تظن ان زمن الشيخ الإسلام الجميل كان افضل من زمان الناس اليوم، لا لا اطلاقا، اوعى تفتكروا هذا الكلام. احكام قوانين وضعية اشد مما كنا عليه الان، يعني الامور اشد، مظالم اكثر، مماليك بيحكموا، وناس كانوا مماليك اشتروا من اجل ان يكونوا فرسانا وليسوا من امة الاسلام ولا اباؤهم مسلمين، ثم بعد ذلك اصبحوا حكاما للمسلمين. ولا تنظروا الى مثلا شجاعة هؤلاء وانتصار سيف الدين قطز وبيبرس البندقداري، او لا، هذه كانت فروسية وكفاءات عسكرية. لكن لما تيجي تنظر إلى الأمر من الناحية الشرعية، الظاهر بيبرس هذا كانت يعني كما ذكروا في كتب التاريخ التي أرخت له، كانت يعني مسألة الاعتقاد بالنسبة له والدين وما شاكل ذلك أمور مبنية على الأشياء التي آلت إليهم عن طريق المغول وما شاكل ذلك. ولذلك كانت هناك لا يطبق في أحكام الإسلام إلا ما يقال عنه الآن قوانين الأحكام الشرعية، الأحكام الشخصية برضو، الأحوال الشخصية والكلام ده احنا كنا ذكرنا في كتاب الحاكمية، ذكرنا هذا الأمر عن حكام المماليك بل ومن قبلهم من حكام الدولة العباسية. وابن القيم وابن تيمية يقولون إن الشرع في هذا العصر، بيقولوا كده، الشرع في هذا العصر والتطبيق الشرعي مثل الخلافة، ليس لها إلا الصق والإيه والدعاء على المنبر، ما فيش إلا أكثر من كده. فمسألة المحاكم الشرعية ومشكلة الدنيا أيام ابن تيمية أسوأ مما أنتم عليه، عشان يبقى الأمر إيه واضح لبعض الناس. ولو حد حدث في الزمن المتأخر بعد إلغاء الخلافة العثمانية سنة 1924 ضاعت الشريعة الإسلامية وطبقت الأحكام الوضعية سائر بلاد المسلمين، يا عم حنانيك في يا عم، ده كان اسمه سليمان القانوني، اسمه سليمان القانوني، جاب القوانين الوضعية وادخلها في الدولة العثمانية. يعني مسألة الدولة العثمانية كانت بتحكم بالشريعة، انسى الكلام ده. يعني سنة 1924 هل في عهد السلطان عبد الحميد كانت في شريعة إسلامية بتقام؟ تتكلموا فيه، انتوا عايزين تعيشوا الناس في اوهام، ما كانش فيه كلام اللي بتقولوا عنه ده خالص. والكلام ده والامور دي ظاهرة وموضوعة، ورجعوا الى كتاب الحاكمية، احنا اتينا بالأدلة من كتب التاريخ على ما كان عليه الدولة العثمانية وما كانت عليه الدولة الايه دولة المماليك وما كانت عليه الدولة العباسية المتأخرة. اما مسألة تطبيق الشريعة وما شاكل ذلك فاذا كان في العهود الايه الاولى، ثم بعد ذلك كان على يعني التحسب. انت لما تيجي تنظر الى ما حدث في المملكة العربية السعودية في عهد محمد بن عبد الوهاب حينما قال اليهم الامر، الأمر مختلف وأفضل بكثير مما كانت عليه أمم ودول الإسلام السابقة، باستثناء إلى صدر الخلافة الأموية. الأمر محتاج إلى دراسة، لكن للأسف كثير من إخواننا طلاب العلم والشباب بياخذوا الأمور بحماس، لكن تحقيق وعلم ودراسة وبحث، لا ابحث بقى، ابحث علشان ما تأخذكش الأمور بإيه بعواطف، القضية مش قضية عواطف. فقال هنا رحمة الله عليه: ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. البغي والظلم وقطيعة الرحم. فالباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. انظر إلى القاعدة، فالباغي يسرع في الدنيا، يسرعه الله في الدنيا، وإن كان إن وافى ربه في الآخرة مغفورا له مرحوما في الآخرة. يبقى القضية ليست قضية الحكم في الدنيا تساوى مع الحكم في الآخرة. الباغي الظالم يصرع في الدنيا ويعاقب في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. ومتى لم تقم بعدل لم تقم، يستحيل تقام ممالك ودول على الظلم، ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. يبقى كان حاكم ظالم أو سلطان ظالم ممكن يدخل الجنة في الآخرة، لكن في الدنيا لا تدوم له. قال والنفس فيها باع الظلم لغيرها بالعلو عليه. بص انظر إلى دقة الرجل وتحقيقه للأمور وتقواه وورعه، نسأل الله أن يكون من أهل الجنة وأن يحق نبيهم على خير. للأسف نحن حينما يتكلم بعضنا في هذه الأمور للأسف تختلط علينا المسائل، فتجد مثلا بعض الناس يبغضون حاكما من الحكام. حينما تتكلم مثلا عن شيء من حسنات هذا الحاكم أو تدافع عن شيء منه، لأنك لا يجوز أن تدافع مطلقا عن كل شيء، لأن كل إنسان في الدنيا له أخطاء وله إيه؟ أخطاء وله إصابات، تمام؟ حينما يجي يقول لك يا رب احشرك معاه، وانت واثق بقى انه ايه هيحشر فين يعني بالظبط، وحاطط دماغه ان هو يحشر مع فرعون لدرجه انه يتكلم عنه ككافر ويتكلم عنه انه في النار اول الداخلين. يا اخي حنانيك، الجنه ليست ملكك ولا النار ملكك ولا ملكي، الجنه والنار لله عز وجل وملكي لله تبارك وتعالى. واخشى عليك ان ينطبق عليك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نقل كلام ربي في الحديث القدسي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، ها أنا قد غفرت له وأحبطت عملك. ولذلك قبل أن يتكلم عن مفاسد أو مساوئ الحاكم السياسية يدخل في عقيدته ويحاول أن يكفره ويحاول أن يجعله من أهل النار ويحاول أن يجعله كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، بل أحيانا تأخذهم النعرة الكاذبة فيقولوا أكثر من فرعون كمان، يعني توصل الأمور لأنه طب وفي أكثر من فرعون، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، يفضل بقى يتطاول في الأمور. لا حنني، الأمر لا يكون هكذا، حتى لأنه كما قال سنكتب ما قالوا، مش كده ولا لا؟ يبقى كل كلمة بتقولها مسجلة عليك، فاخشى أن تعاقب عليها يوم القيامة. فالآن دنيا تستطيع أن تستغفر ربك وأن تتوب إليه، لكن إذا جاءت الآخرة وأنت مصر على ما أنت عليه هذه الجريمة. فذلك شوف شيخ الإنسان بيقول إيه؟ فالباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. إياك أن تحكم على الآخرة ولا تحكم على القلوب، لأن علمها عند رب العالمين. وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، يعني ممكن يكون حاكم في الدنيا عادل ويكون من أهل النار وأنت لا تدري، تمام، ويكون منافق والعياذ بالله أو كافر ومعلن بكفره. ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة، تمام، مع أنه ظلم في الدنيا لكن بعد ذلك يكون عنده من الإيمان ما يدخل به الجنة في يوم ما. قال والنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه. داعي الظلم موجود في النفوس البشرية، لأن كل إنسان يريد أن يعلو على غيره، والحسد له والتعدي عليه في حقه، وفيها داعي الظلم لنفسها. يبقى في النفس داعيان، داعي للنفس لكي تظلم غيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه في حقه، وفي كل نفس داعي لظلم النفس لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث، فهي قد تظلم من لا يظلمها، النفس تظلم من لا يظلمها وتؤثر هذه الشهوات، وإن لم يفعلها غيرها تؤثر الشهوات وإن لم يفعلها غيرها. فإذا رأت نظرائها قد ظلموا أو تناولوا هذه الشهوات، يبقى النفس في داخلها عندها الداعي الى الظلم وعندها الداعي الى ايثار الشهوات حتى ولو لم يفعل الشهوات غيرها. تمام؟ فاذا رأت نظراء قد فعلوا هذا يشجعها فتزداد ها شهوتها الى الاستئثار اكثر. قال فاذا رأت نظراء قد ظلموا او تناولوا هذه الشهوات صار داعي هذه الشهوات او الظلم فيها اعظم بكثير. الاذان يا اخوانا صار داعي هذه الشهوات او الظلم فيها اعظم. وقد تصبر ويهيج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك. ولا حجة عند نفسها من جهة العقل والدين بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين وأن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب والجهاد على ذلك من الدين. شفت بقى وكان بيؤصل للأمر من البداية حتى يصل إلى إخواننا إن النفس بتسعى جاهدة إلى الاستئصار والخصاصة وتختص بالشيء وتسعى لتحصيله إن كان مباحا وأحيانا إن كان محرما. طيب هذا الأمر موجود في النفس لأن الإنسان كان ظلوما جهولا. طيب النفس تريد أن تستأثر وأن تظلم وتؤثر الشهوات وإن لم يفعلها غيرها، فإن وجدت غيرها يفعل ذلك صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيه أعظم بكثير. وقد تصبر ويهيج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده، هي كانت تريد أن تفعل ولكنها ما استطاعت فوجدت هذا يفعل فتنقلب معادية لها. أشد ما يكون العدوان ويزين لها ذلك هواها بأنه خالف الدين وخالف العقل فيظهر الغبطة ويظهر الحسد ويظهر العداء في صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى غرض هذا الرجل قد استأثر بهذه المرأة ويعيش معها في غير الحلال لا بد من فضحه وقلب الدنيا عليه، ويزين له نفسه الأمارة بالسوء أن هذا لأن هذا الرجل قد ارتكب جرما مع المرأة، لكن في حقيقة الأمر أنه كان يود أن يكون هو مكانه فكيف استأثر به هو، فيعادي أشد ما يكون العداء ويريد أن يفضحه ويريد كل ذلك في صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نفس الكلام هذا الرجل قد ابتز الناس وأخذ الرشاوى ووصل إلى كذا وأصبح عضو في البرلمان تمام أنا سأعدي وسأفضحه، هو يتمنى من داخلي أن يكون مكانه، ولذلك لو قيل له تعال زعلان لي عشان كذا طب خذ ينقلب حبيبا له ويبدأ يدافع عنه ويصبح ممن يحتطبون في حبالهم. وكم رأينا تجد الإنسان ويعلن المعارضة وهذا فكم الآخر، ولذلك هناك أناس ينظرون ويعرفون هذا يريد ماذا وذاك يريد ماذا، تعالى طب عايز ايه. ولذلك انت عندنا مثل مصري مشهور ويمكن انتقل الى البلاد الاخرى لا فيها لا خفيها، مش كده ولا ايه؟ مثل مصري حلو او لا فيها لا خفيها تمام ولا لا؟ يا بلاش، واما يبقى الحرب من اجل ماذا؟ فاكرين المثل اللي كنا بنضربه الرجل الذي قام وقال لا احطمن هذه الشجره التي تعبد من دون الله وتعرض له الشيطان، هو غرض الاساسي الا ينفرد احد بهذا الذي ينظر اليه على انه خير. فقال وقد تصبر النفس ويهيج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده لانه استأثر وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك. ولها حجة عند نفسها، مش حجة عند الله، حجة عند يزين لنفسه، حجة عند نفسها من جهة العقل والدين بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين وأن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب والجهاد في ذلك من الدين. والناس هنا ثلاثة أقسام، اسمع بقى. قوم لا يقومون إلا في أهواء أنفسهم، فلا يرضون إلا بما يعطونه، ولا يغضبون إلا لما يحرمونه. تحرمني هغضب، هتعطيني هرضى. فإذا أعطي أحدهم ما يشتهي من الشهوات الحلال والحرام زال غضبه وحصل رضاه، وصار الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه، صار فاعلا له وشريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لمن ينهى عنه وينكر عليه، فيصبح بعد أن كان هو الذي يحرر على هذا الشخص وكان يسعى جاهدا لاجتساسه، ويصبح هذا الشخص فيما بعد صديقا له وحبيبا له، ويحتطب في حباله ويدافع عنه، بل ويقف أمام من ينكر عليه الأخطاء. ألم تروا قبل ذلك من كثير من الناس أنهم ينقلبون بين عشية وضحاها للدفاع عن الظالمين الذين كانوا هم أول المحاربين لهم، لأنهم لم يكونوا يحاربون لله. وخلي بالك هذا ما حدث من ذي الخويصرة التميمي، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا بالكم من الفرق بين ذي الخويصرة التميمي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يعدل إذا لم أعدل أنا، من ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل أنا، أنا أمين من في السماوات. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقال له اعدل يا محمد، لكن الصحابة من الأنصار لما وجدوا في أنفسهم وناقشهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنه ما أعطى المؤلفة قلوبهم ما أعطى إلا لتأليف القلوب على هذا الدين، فرحوا ورضوا ورضوا بعودة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ولم يعطيهم شيئا. أما ذو الخويصرة التميمي فكان أمره أخطر، ذلك قال يخرج من ضئضئ هذا، من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ثم قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يبقى هؤلاء، وذلك كان هذا هو الأساس الذي تبعه الخوارج. والخوارج خلي بالكم أمرهم معلوم عند العلماء أنهم يحبون الدنيا والسعي للاستئثار بالدنيا، ومنزعة السلاطين ليس الغرض منه الحق، بل الغرض منه الوصول إلى الإيه؟ إلى السلطة وأخذ مكانهم. ولذلك كان السلف يستهمونهم بأنهم أهل أهواء وأهل دنيا مع شدة العبادة التي كانوا عليها وشدة التنفسك، مع أنهم كانوا يقال عنهم الإيه؟ القراء، ومع ذلك السلف قالوا عنهم أهل أهواء لأنهم كانوا يسعون إلى الوصول إلى السلطة. ذلك كانوا يقولون عنهم إنهم يقاتلون على الدنيا، ما قالوا عنهم إنهم قاتلوا من أجل الدين أبدا. فيقول هذا غالب في بني آدم، ترى الإنسان يسمع من ذلك ما لا يحصي إلا الله، وسبب أن الإنسان ظلوم جهول فلذلك لا يعدل، بل ربما كان ظالما في الحالين، يرى قوما ينكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم، يرى قوما ينكرون على المتولي أمر الدولة ينكرون عليه ظلمه للرعية واعتداءه عليهم، فيرضي أولئك المنكرين ببعض الشيء، بعض الشيء بقى منصب فلوس أي شيء، فينقلبون أعوانا له، وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه، حتى ولو يعني بعضهم ينقلب ويصبحون من الأعوان المزينين لباطله، أحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه، يسكتوا بعد ما كانوا بينكروا وكانوا يعني أصواتهم ترتفع بالإنكار، يصبح أحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه. ولما حد يقول لهم يا جماعة الراجل بيعمل يعمل ودن من طين ودن إيه من عجين، قال وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملاهي حتى يدخل أحدهم معهم في ذلك، يقول طب تعال ادخل معانا وتعالى اصهر لك ليلة ولا حاجة معانا، أو يرضوا ببعض ذلك، فتراه حينئذ قد صار عونا لهم، وهؤلاء قد يعودون بإنكار إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها، وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره. يبقى بنتكلم هنا عن الطائفة الأولى. قال وقوم يقومون قومة ديانة صحيحة، يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه، ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا، فهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم من خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. هؤلاء قاموا لله يأمرون وينهون بشروط الايه الشرعية. وقوم الثالث بقى، القسم الثالث، قوم يجتمع فيهم هذا وهذا وهم من غالب المؤمنين، فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلب إرادة الطاعة وإرادة المعصية، وربما غلب هذا طارة وهذا طارة، تجده ايه مرة كده ومرة كده. وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الأنف الثلاث، أمارة ولوامة ومطمئنة. فالأولون هم أهل الأنفس الأمارة التي تأمر بالسوء، والأوسطون رقم اثنين هم أهل النفوس المطمئنة التي قيل فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. والآخرون هم عموم الناس بقى، هم أهل النفوس اللوامة التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه وتتلون طارة كذا وطارة كذا وتخلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهؤلاء يرجى أن يتوب عليهم إذا اعترفوا بذنوبهم كما قال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما اللذان أمر المسلمون بالاقتداء بهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، والحديث صحيح أورده شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة. قال لما كان الناس أقرب عهدا بالرسالة وأعظم إيمانا وصلاحا وأئمتهم اللي هم الخلفاء أقوم بالواجب وأثبت في الطمأنينة لم تقع فتنة، بل كانوا في حكم القسم الوسط اللي هو رقم اثنين لم تقع فتنة. ولما كان في آخر خلافة عثمان وفي خلافة علي رضي الله عنهما كثر القسم الثالث، فصار فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان والدين، وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعاية. يبقى الأمر أصبح مشتركا بين الولاة والرعاة، لا نقصد الإمام الأعظم لأن كان الإمام الأعظم عثمان ثم تلاه علي بن أبي طالب، وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعاية، ثم كثر ذلك بعد لأنه دخل أناس في الإسلام ليسوا من الصحابة، فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين الوالي والمولى عليهم، واختلاطهما بنوع من الهوى والمعصية في الطرفين، وكل منهما متأول، كان كل فريق للبقى الفتنة الكبرى، وكان كل منهما متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأنه مع الحق والعدل. ومع هذا التأويل نوع من الهوى، ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس، وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الآخرة من الأخرى، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام تمرق مارقة لهم الخوارج على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين اللي هو طائفة مين؟ علي بن أبي طالب. ونكتفي هنقف على هذا الأمر لأننا نتكلم هنا بشيء من يعني تفصيل البسيط عما حدث في من فتنة كبرى وما كان سببه، لأنه ترتب على ما حدث في الفتنة الكبرى ما حدث فيما بعد من الفتن التي ما زال المسلمون يعايشونها إلى زمان الناس اليوم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.